مستمعين الكرام، حان الآن موعدكم مع برنامج من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه. يتقرب إليه المتقربون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنفع قائلها يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي العربي الأمين المأمون. وبعد، إخوة الإيمان، قال الله تبارك وتعالى في سورة التحريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ضرب الله تعالى هذا المثل تنبيها على أنه لا يغني أحد في الآخرة عن قريب ولا نسيب إذا فرق بينهما الدين. وذكر الله تعالى المثل فقال: امرأة نوح وامرأة لوط. وقيل أن اسم امرأة نوح واغلة، واسم امرأة لوط والهة. وقوله تعالى كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، أي نبيين رسولين عندهما في صحبتهما ليلا نهارا، يآكلانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط. فخانتاهما أي في الإيمان لم توافقاهما. وكان يجوز للمسلم أن يتزوج من مشركة في شرعهما، فلم تؤمنا ولم تصدقا بالرسالة، فلم يجد ذلك كله شيئا. ولهذا قال تعالى: فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، أي لكفرهما، أي لم يدفع نوح ولوط مع كرامتهما عند الله تعالى عن زوجتيهما لما عصتا وكفرتا شيئا من عذاب الله، تنبيها بذلك على أن العذاب في الآخرة يدفع بالطاعة مع الإيمان لا بالنسب والقرابة والمصاهرة. ونظير ذلك ما حصل لابن نوح وهو كنعان عندما لم يؤمن بأبيه ولا بالله، فمات كافرا فلم تنفعه قرابته بالنسب لأبيه. وليس المراد بقوله تعالى فخانتاهما في فاحشة جسدية، بل خانتاهما في الدين، لأنه لحرمة الأنبياء لا تقع نساؤهم في الفاحشة. أخرج ابن عساكر عن أشرس الخراساني رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بغت امرأة نبي قط. أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون، وإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به فيؤذونه ويهددونه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير اللواط، منها أنهم كانوا يتظالمون فيما بينهم ويتناقرون الديكة ويتناطحون بالكباش، ويتشبه رجالهم بنسائهم ونساؤهم برجالهم، ويضربون مالا على كل عابر، أي يطالبون كل من يمر بأرضهم بدفع مال. ومع هذا كله كانوا يشركون بالله، وهم أول من ظهر على أيديهم اللوطية والسحاق. وقال ابن الجوزي: إن هذه الآية تقطع طمع من ركب المعاصي ورجى أن ينفعه صلاح غيره مع عدم توبته. وآخر الآية قوله تعالى: وقيل ادخل النار مع الداخلين، أي يقال لهما يوم القيامة: ادخلا أيتها المرأتان نار جهنم مع الداخلين فيها. أجارنا الله وإياكم إخوتنا من جهنم ونارها، وأدخلنا الجنة آمنين، وأرانا بهاء أنوارها. وإلى اللقاء في مثل عظيم من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه.